لكن اخذت كان المفاعله حدثت بانه دخل معك في عقد الايمان. ولذلك ياخذ الله الكافرين اخذ عزيز مقتدر، ولكنه يؤاخذ المؤمنين. ليه؟ لانهم طرف في التعاقد. طرف في ايه؟ في التعاقد. دوكا ما كانش طرف فاخذه اخذ عزيز ايه مقتدر، انما اخذه كان كان في عقد بينه وبينه. يبقى المؤاخذه غير الاخذ. فالمؤاخذه اذن هي انزال عقوبه بمن له معك عهد فخالفه بعمل جريمه نص عليها. ما تجيش تاخذه بجريمه ما نصش عليها ابدا. ما تجيش واحد يعمل اي حاجه كده وتقول له انا هعاقبك، تقول له هيتعاقبني ليه؟ تقول له لان دي جريمه. اقول له انت ما قلتليش قبل كده ان دي جريمه. ولذلك عندنا في القانون المدني او القانون المدني يعني اللي مش شرعي يقول لك ايه؟ لا عقوبه الا بجريمه، ولا تجريم الا بنص. يبقى لازم تنص، تقول اللي يعمل كده يبقى كده. انما تيجي واخد كده على غماه نقول له لا ابدا، لازم تنص على ان دي جريمه. ليه؟ قال لك لان النص على انها جريمه يجعل الانسان يراجع نفسه في عملها وفي غير عملها. انما حين لا يوجد نص على انها جريمه تبقى من المباحات ولا لا؟ يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمن. هذه المؤاخذه. واللغو ما هو؟ اللغو الشيء الذي يجري على اللسان بدون قصد قلبي، بدون قصد ايه؟ قلبي. اللي هو بيجي على لسان، لا والله بالله مش عارف لجاز، والله تيجي تتغدى وياي، والله رحت مش عارف ايه، دي اسمه ايه؟ لا. يبقى ما هو اللغو؟ هو الشيء الذي يجيء على اللسان من غير ان يكون للقلب فيه تصميم. اكن ربنا بقى مش عايز يعني يتأسف لنا، ده علم اننا بشر وقد تجري على ألسنة كلمة، على ألسننا كلمات منعناهاش بدليل ان الامه الذي تحب وحيدها تجعل عليه دعاء. الله، هذا بلسانها، هذا بايه؟ بلسانها. انما قلبها ده لو واحد قال امين تمسك في خناقه. إذن الحق سبحانه وتعالى علم بشريتنا وعلم أن اللسان قد يأتي بألفاظ ملهاش، ما مرتش على مين؟ ما مرتش على القلب. فيقول لا يؤاخذكم الله باللغو في إيه؟ في أيمانكم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن يعرف أن فيك إدراك. ولكن يؤاخذكم بما عايه؟ عقدتم. عقدتم. الله، شوف كلمة عقد مش عقدتم، لا شوف عقدتم دليل على انها ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه جزم قلبيه وادرتها في ذهنك وفي خواطرك وبعدين انتهيت الى هذا الايه؟ الى هذا الراي. يبقى ذكر مرت بدون ان تمر على القلب، نطق بها دون ان تمر على مين؟ على القلب. ادله. وضربنا لها المثل بالدعوه، بدعوه مين؟ بدعوه الام. كويس كده. ولذلك تأتي ألفاظ كثيرة على ألسنة أناس قد تؤدي إلى الكفر، ولكن رسول الله يضع لنا صدق النية فيقول اللهم بقلبه لا بلسانه. اللهم بقلبه لا بلسانه. مش قال إيه؟ اللهم إن أنك عبدي وأنا ربك. أو كلام مر على القلب ليه؟ ما مرتش. قال اللهم بقلبه لا إيه؟ لا بلسان. أهو اللغو ده ما يجيء به اللسان دون أن يمر على إيه؟ على القلب. ودي رحمة من الحق سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب عقد يعني إيه؟ عقد يعني شيء سايب كده قمت أنت إيه؟ عقدت، أدي عقدة. إنما عقد يبقى دليل على إنه أحكمها أوي. لان احنا قلنا ساعة تبالغ في الحدث تقوم تجيب له اللفظ اللي يدل على انك انت ايه؟ ثبتته او ايه؟ وسكنته. فكلمة عقد غير عقد، غير عقد. يبقى عقد ايه؟ عمل ايه؟ عقدة وايه؟ وعقدة. هو قال لك وغلقت الابواب. ما هي غلقت الابواب؟ اللي هو دليل على تأكيد الغلق يعني. وغلقت الايه؟ وغلقت الابواب، او ان الابواب لها اغلاق مختلفة، في غلق باللسان وفي غلق بتربات من تحت وغلق بتربات من فوق، تبقى معنى غلقت ايه؟ كل واحدة يبقى غلقت، انما لما تضم دي لدي لدي لدي وتمرة تجيب المفتاح راخر كده، يمرب اللسان اللي هو بيتعمل بالاكرة كده، ومرة بالترباس اللي بقى، مرة بالترباس اللي تحت، ومرة تمسك بالايه، تبقى غلقت الابواب يعني بالغت في الايه، عقدتم الايمان يعني جالت في قلوبكم جولة تثبت صدق ايه، صدق نيتكم في الحلف. هناك اية ثانية برضو ساعة ما تشوف معنى ويجي بصورتين ادائيتين يعرف ان الصورتين الادائيتين فيها ملتقيتين. لا يؤاخذكم الله، هناك الآية اللي شرحناها زمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما إيه؟ كسبت، كسبت إيه؟ قلوبكم، دخل القلوب في إيه بقى؟ الله. طب وما هو الكسب؟ الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال، مش كده؟ كأن رأس المال إنك تقول إيه والله الكسب الزائد بقى عن الحصيلة دي انك بايه؟ بقلبك تؤكدها بايه؟ تؤكدها بقلبك. او عقدتم الايمان، عقدتم باللسان وعقدتم بالقلب، يبقوا الاثنين كسب ورأس مال، تبقى هي ماشية ولا لا؟ هي ماشية. ولكن طب ودي جاية ليه بمناسبة بعد ما قال ايه؟ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا يؤاخذكم، وبعدين قال لا يؤاخذكم الله بالله باللغو في ايمانكم، قال لانهم يبدو انهم حينما ارادوا ان يتبتلوا وان يترهبلوا يمكن حلقوا، فقالوا يا رسول الله وماذا نصنع بايماننا؟ فقال لهم ده لغو بقى، انتم هو الواحد لما يحلف على حاجه مش بتاعته ينفع؟ صبيح واحد حلف والله لا اصلي بالله اليمين ده ينعقد؟ يقول تسبب وله منعقد، ولذلك مش هنعمل له كفارة، انما والله لا اشربن الخمر، يقول يا شيخ من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر. الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب والمؤاخذة دي نعمل فيها ايه؟ ما هي المؤاخذة؟ هي عقوبة؟ طبعا المؤاخذة عقوبة، مش احنا المؤاخذة عقوبة على جريمة منصوص عليها؟ طيب، ولكن الحق سبحانه وتعالى مررها بالكفارة، فكفارته، كفارته يعني ما يستر عقوبته، كفارته يعني ما يستر عقوبته، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله. تعالى بقى وياي نشوف النص كده، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب عقدنا الأيمان بمجرد ما أقول اليمين وعقده يبقى لي عليها كفارة؟ لا، انحنستوا بعد مش كده ولا لا؟ يعني مفهوم إن إيه؟ انحنستوا، إنما ما حنستش خلاص، فكفارته أي إن إيه؟ انحنستم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله أو كسوته أو تحرير رقبة. نلاحظ أن في الكفارات يجيب الأغرز الأول، يعني الصعب تحرير رقبة، وبعدين ما تطعم كذا وما قدرتش يبقى تصوم، مش كده بيجيب الإيه؟ الأغلظ. الأغلظ على مين؟ على الذي يصنع الكفارة، على الذي يصنع الإيه؟ الكفارة. ولذلك قالوا الأغلظ يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحالس. مثلا الواحد خليفة في الأندلس شلف يمين وعب بيعمل كفارة، فالمفتي منذر بن سعيد قاعد بقى وسأله على اليمين، قال له انت لازم تصوم، تصوم 3 أيام. قام واحد غمز وكده ما سألش عنه، قال له يصوم 3 أيام. فلما خرجوا قالوا له يا أبا سعيد احنا في نفسنا شيء من فتواه، طب ما قلتلوش مثلا كذا ولا كذا ولا كذا يأتي ولا يعمل ولا؟ قال له او مثل امير المؤمنين يزجر بعتق رقبة او اطعام 60 مسكين، انما ده يزجر بانه يصوم. استاذ ما دام الكفارة جاء زجر، يا مش كاف يمين، ده يظهر كانت حاجة من الحاجات الايه اللي عايزة صيام 60. قال له هو ده يعني؟ طب ما بياكل كل يوم في بيته؟ قال ها

عشان ما نعملش المجتمع كله طاقة تتعطل، لأن الذي عمل ولم يحافظ له على ماله يزهد في العمل، واللي خد حاجة وكان منها بلا عمل يستمرئ الايه؟ يستمرئ العملية. ولذلك لما أقول لك في بطالة، قانون الإسلام لما توجد بطالة يقول لك اوه عايز تلغي البطالة دي ازاي؟ الناس البطالين دول مش عايزين ياكلوا؟ قال لك نقدر نديهم. قال لك ان اديتهم وكالوا من غير ما يعملوا اتعودوا الحكاية دي. انما انت ايه؟ اخترع اعمالا ولو لم تكن لازمة. قال احفر بئرا وصمها. احفر بتقول له تعالوا يا جماعة احفروا لنا البئر ده، يقعدوا يفحطوا فيه ومش عارف ايه، وبعد يقول الله ده الماء يزرب اردم هنا ونفحر بئر ثالث واعطي الاجيرة حقا. ليه ما تعودهمش انهم ياخدوا بلا ايه؟ ياخدوا ببلاش احسن، دي هتبقى مصيبة على الايه؟ على المجتمع. احفظ احفظ ايه؟ نفسه، احفظ عقله، احفظ ايه؟ عرضه، احفظ ايه؟ احفظ ايه؟ ماله. كل دي اللي هي حفظ الايه؟ مقومات الحياة بالنسبة للإنسان. تعالى بقى، إنما الخمر، خمر يعني بتستر، بتستر إيه؟ العقل، اللي هو آلة الاختيار بين الإيه؟ بين البدائل. نقول له شوف بقى، لما ينستر العقل يبقى الإنسان أدنى من الحيوان. ليه؟ أم قال لك لأن مزية الإنسان على الحيوان العقل. طب تعالى كده، طب العقل ده عشان يحافظ لي على الحاجة دي. طب بالله الحيوان ما بيحافظش عليه؟ والله بيحافظ عليه. قال لك بس من غريزه، ولذلك ما عندوش الا رد واحد، ان اعتديت عليه اي حاجه على قطه ولا ضربتك لازم خربشك، مش كده؟ قال الكلب يعضك. انما انت مش كده، واحد اعتدى عليك تقول ليك بدائل، اضربه زي ما ضربني ولا اضربه اقل من اللي ضربني ولا اكثر من اللي ضربني ولا اسامحه ولا الله، في بدائل كتير. انما الثاني بيعمل ايه؟ نفسي اللي هي حاجه، لانه محكوم بايه؟ بالغريزه. وما دام انا الحيوان محكوم بالغريزه، الغريزه هي اللي هتتحكم. ولذلك احنا قلنا مره، لو انك جئت بحمار وفي مجرى ماء كده قدامك وعايزه يخليه ايه؟ يعدي مجرى الماء، ان ضربته مهما ضربته ما يعديش الا ان غريزته قالت له انت تقدر تعدي، ويتكسكس وتعمل ما يمكنش. انما تعالى الانسان يقول له، يقولك برضه ممكن، وبعدين يتأنزح كده ويروح مدبوب في البتاع، لما هو مستحيل، لانه محكوم بايه؟ بالغريزة. هو يبص لها كده ويعمل كده يشوفه هو يقدر ولا ما يقدرش. الله، اذا غريزته ادته حفظ للحياة اكثر من مين؟ اكثر من عقلنا احنا، لان احنا ساعات المجازفة تيجي، انما هو ما عندوش مجازفة ولا اي حاجة ابدا، بيعمل كل شيء بمقتضى الغريزة، والغريزة أمرها واحد. لما يجي مثلا الفحم يجي للأنثى يشمها كده، والله إن لقاها حامل إيه؟ ما يجيش ناحيتها، بالغريزة كده. إنما الإنسان، طيب قلنا برضو يجي الحمار يقعد يأكل البرسيم ويشبع بقى ويسيب البرسيم قدامه، تعال أضرب فيه ولا أعمل فيه عشان تديله عود واحد برسيم ياخده؟ ابدا. الله، ده محكوم بالغريزه، انما انت محكوم عندك بالاختيار بالايه؟ بالبدائل. ولذلك يقول لك ايه؟ والله لا تاكل دي عشان خاطر ياكلها، طب عشان خاطر مش عارف ولا ياكلها، طب عشان مش عارف ايه ياكل، اريها الالوان تريك الاركان، انت محكوم بايه؟ بعقل فيه الاختيار. اذا فالغريزه تعصمه اكثر من مين؟ لانه يقول لك طب وايه فايده مثلا، يقول لك والحيوان ماله؟ عشان ما يبقاش عنده اختيار بين ده اداله ميزان في الغرائز، وميزان الغرائز لا يختل ابدا. الغرائز عندنا انما قد تختل ولا ما تختلش، قد بتختل، وبيختل بايه؟ نقعد نعمل الشهوات بقى ونحسنها ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه. فدي بيجي للانسان، احنا قلنا اجناس الكون كام كده، الانسان بيجد نفسه سيد الكون ده كله، تحت منه مرحلة الحيوان، وتحت من الحيوان مرحلة النبات، وتحت منه الايه؟ الجماد. كل الاجناس دي بتصب عند مين؟ عند الانسان. طب الانسان تميز عن الحيوان ايه؟ بالاختيار بين الايه؟ بين البدلات بالعقل. ما تجيش بقى على المزية اللي ربنا عاملها لك وتلمسها، استرها بالخمر، خلاص تبقى قادر. الاختيار بين البديلات مش موجودة، وما دام الاختيار بين البديلات مش موجودة وغرائزك مش معمولة علشان ما تعملش الا تصرف واحد، يبقى ما ينفعش، يبقى انت اقل من مين بقى؟ ولذلك قال بلهم اضل،

ونسينا برضو في الأزلام ده نوع في الإقبال على العمل، وفيه نوع تاني أقباح اللي احنا كنا قلنا عليها زمان، ها؟ أن تستقسموا بالإيه؟ بالأزلام. تستقسموا أي تطلبون ما يقسمه الله لكم بواسطة الإيه؟ الأزلام. ودي برضو كان نوع من الإيه؟ من الميس اللي بيعملوه، ويسموا القداح. واحد اسمه الفز والثوك والرقيب والنافس والحلس والمسبل والمعلى. ما تسمعوش كده يقول فلان له القدح المعلى، يعني ايه؟ يعني النصيب السبعة. وبعدين عاملين ثلاث ثلاثة ما يكسبوش، ثلاثة ايه ما يكسبوش، اسأل المليح والسفيح والوغد، ثلاث قداح كده ما يكسبوش حاجة ابدا. يقوموا لما يديروا الاقداح يقوموا ايه يجوا يواحد يشيل، طلع الفز ياخد نصيب واحد، طلع التوأم ياخد ايه نصيبين، طلع ايه الرقيب ياخد ثلاثة، طلع النافس ياخد اربعة، طلع الحلس ياخد ايه خمسة، طلع المسبل ياخد ستة، طلع المعلى ياخد ايه سبعة كوام، او اللي هم 28 كوام. والباقيين بقى لما يجوا يشيلوا العلم 10 بقى يجوا يشيلوا ما يلاقوش، اللي ما لاقوش طول اصحاب اللي ما لاقوش له الثلاثه دول بتاع المنيح والسفيح والور هم اللي يغرموا حق مين؟ حق الذبيحه. هم اللي يغرموا حق مين؟ الذبيحه. نعم. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله، اسم عمل الشيطان. طب ممكن النفس ما تتحركش؟ قال لك نادى النفس العقل لو خليت بينها وبين نفسها ما تعملش العملية دي، يبقى لازم في حد بيوزن، لازم في حد بايه بيوزن. ليه؟ أم قال لك لأن المخالفات بتنشأ نشأتين، إما أن تكون من النفس وإما أن تكون من الايه من الشيطان. طب إيه اللي من النفس؟ اللي من النفس دي اللي بتحقق للشهوة من نوع خاص، بحيث اذا زحزحت النفس عنها برضه عايزاها هي، يبقى اذا ما كان من شهوه النفس لا تنتقل النفس عنه، انما ما كان من نزغ الشيطان، ان نزغ الشيطان في سر او قلت له لا بقى نسرق، طيب انا اعوذ بالله، يقول طيب هو من ناحيه دي عنده مناعه بلاش السرقه، طب بص لله شوف حاجه تانية، يوم ينقله. فان رايت المعصيه منتقله فاعلم انها من حظ الشيطان وسوسه، يريدك مخالفا وعاصيا على اي لون من الالوان. اما النفس فتريدك عاصيا على لون واحد، فان وقفت عند معصيه بذاتها فاعلم ان ذلك من عمل مين؟ نفسك. وان انتقلت من معصيه عزت عليك، عزت على الشيطان ونقلك الى غيرك، عرف ان ده من عمل مين؟ من عمل الشيطان. يبقى اذا معناه بقول ده من عمل الشيطان النفسي ملوش مدخل فيها. ليه؟ ام قال لك لان العاقل إن أمعن في العملية يجد إن الخمر ويجد إن الميسر ويجد إن الأنصاب ويجد إن الأزلام كل ده كلام ما إيه؟ ما يخشش الدماغ المين؟ دماغ النفس اللي هي مش إيه؟ مش منزوغة من الشيطان، إنما ما كانش الشيطان عمال به هو اللي بينغزك فيها ما كنتش إيه؟ ما كنتش عملته. فكأن قوله رجس من عمل الشيطان يدلنا على أن العاقلة لا يمكن أن يصنع هذه الأشياء، لأنه إن درسها دراسة مقدمات ونتائج ما يمكنش إيه؟ ما يمكنش يعملها. فاجتنبوه لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، طب ده تقدم خمر وميسر وأنصاب وأزلام، قال ما هو قال عنهم أخبر عنهم بأنهم رجس، يبقى اجتنبوا الرجس الذي جمع هذه الايه هذه الاشياء اللي هي الخمر والميسر والانصاب والايه والازلام. اجتنبوه، ام قال لك فيه فاجتنبوه. ما هو الاجتناب؟ ان يعطي المجتنب المجتنب عنه جانبه، لان في شيء اسمه اقبال، اقبل عليه واعرض ونأى بايه بجانبه، يبقى اجتنبوه يعني اديله جنب، يعني زي كلام نحن في الرفق ده ما تدلوش ايه ويدلو ايه يدلو جنبه واجتنبه. ام قال لك طيب دي معناها ايه؟ كان يقول مثلا ما تشربوش الخمر وما تلعبوش الايه الميسر ما تعملوش الانصار، قال لك لا ده الاجتناب ده منع للذرائع وسد له، لانك ان لم تجتنبها وقال لك ما تعملهاش من الجائز ان وجودك في مكانها يغريك بان تصنع، لكن لما تجتنبها ده. ولذلك كان بعض الناس يظن يقول لك ده ما جاش في الخمر ايه اي التحريم، ده جاي اجتناب. تقول له يا اخي هو الاجتناب ولا التحريم؟ ده التحريم انه لا يشربها، والاجتناب ده لا يوجد في مكانه. يبقى نقول له اقوى الاجتناب اقوى، الاجتناب اقوى. طيب واذا كان الحق سبحانه وتعالى قال في قمة العقائد فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس حتى ما تباتش في المكان اللي هو ايه اللي هو فيه، لان دي سد للذرائع. لان من الممكن ان واحد لما يشوف الندامة وقاعدين كده مش عارف ايه، واحنا قلنا بقى زمان ان الخمر دي من انواع العادة التي الفها العرب قبل نزول الاسلام، وحين يجابه الله العادات عشان يخلعها لا يجابهها قصرا ولا قهرا، وانما يأتي في امور العقائد بحزم من اول الامر، اما في الامور التي تترتب في العادة وان فيها فيتريس فيها ويجعلها على مراحل. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حين يقول الحق سبحانه وتعالى على شيء أنه رجس فذلك حكم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن لم نفهم نحن معنى الرجس، وإن لم نتأكد من أنه رجس، لأن المفروض أن ينقاد المكلف إلى حكم ربه لأن ربه مؤتمن على كل مصالحه، فإذا قال هو رجس يبقى رجس. ما نعودش نحاول بقى نتصيد نقول رجس إزاي ونقنع الناس بأنه رجس ونقنع الناس بأنه بطال. الأول نعمل وبعد ذلك تثبت لنا الأيام صدق قول الحق في أنه رجس. والفرق بين تكليف المساوي للمساوي وتكليف الرب للخلق ان تكليف المساوي لمساوي لا بد ان تسبقه علة التكليف، يقول له اعمل كذا علشان كذا. لكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول لخلقه افعلوا كذا ما نقولوش علشان ايه، لأنه مأمون على علة هذا التكليف. ولكن بعد أن تصنع وترى من لا يصنع وترى الفارق بين من يهتدي بتكليف الله وبين من يتمرد على تكليف الله، تقول إذن الله سبحانه وتعالى حينما قال هذا الحكم كان هو الحق لأن الواقع أيد. إذن فأنت تعلل للمساوي الحكم قبل أن يفعله، ولكنك تفعل حكم الله قبل ان تعلم العلة فيه. وستثبت لك الايام بعد ان تعمل ان قول الله لك كان على حق، فتجد الذي لا يشرب الخمر مستقيم السلوك طاهر المسألة لا يتأتى منه نشاز في الكون، والذي يشرب الخمر يحدث منه كذا وكذا، فتقول بعد اذن اذن قول الله لا تشرب ده قول حق اثبتته التجربة والواقع. ولذلك نقرأ قول الله اتقوا الله ويعلمكم الله، قبل ان تتقي افعل، فستفعل حين تفعل تعلم حكم الله في الفعل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة نماء، الحج للحج كذا، اذا افعلها وستجد انت الاثر. اما ان اقتنعت اولا بالعلة ثم فعلت الحكم للعلة فذلك بعيد عن مرتبة الايمان. اذا جاء لك طبيب وجاء لك بالصورة وبين لك كبدك في حال انك لم تشرب الخمر دلوقتي، ثم قال لك اشرب كأسا فشربت كأسا، ثم ابان لك صورة فظهر لك عمل كأس الخمر في كبدك، وانه يصنع كذا ويصنع. فانتهيت عن شرب الخمر، ايقال انك انتهيت للايمان ام للعلة التي قالها ولو كافر؟ اذا فالفرق بين المؤمن حين يأتمر بامر الله وغير المؤمن ان المؤمن يأخذ الحكم من الله بدون طلب تعليل منه، فاذا فعله بانت له العلة، واما غير المؤمن حين يأخذ التفنيد فلا يأخذه الا اقتناعا بالعلة اولا. انما الخمر والميسر والانصاب رجس، تبقى رجس، ورجس من مين؟ من عمل الشيطان، والشيطان عدو له سابقة مع ابينا ادم في عداوته له، قال الله للملائكة اسجدوا وكان هو بينهم، فكان الاولى ان يسجد هو، لان الامر اذا كان للاعلى يجب ان ينسحب على الادنى. إذا قيل لك إذا دخل رئيس الجمهورية فعلى الوزراء أن يقوموا، يبقى وكلاء الوزراء يعملوا إيه؟ يقعدوا؟ يبقى لازم يقعدوا، يبقى كان لازم ساعة ما جه الأمر للملائكة إن اللي كان وياهم ده إيه؟ ينسحب عليه الأمر، فعصى وقال أسجد لمن خلقت طينا. إذا فالعداوة إيه؟ عداوة مسبقة، وما دامت العداوة مسبقة فكيف نقبل وسوسته؟ فكيف نقبل نزغه؟ فكيف نقبل إغراءه؟ يبقى رجس، وهي من عمل الايه؟ والرجس من عمل الشيطان. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجتنبوه. ليه؟ علشان تنجو من هذه المسألة ويأتي لكم الايه؟ الفلاح.